الحمد لله الذي جعل الصيام جنة وبابا موصلا إلى الجنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والكرم والمنة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الرحمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فالوصية تقوى الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، فمن اتقى الله وقاه، ومن استهداه هداه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، ها نحن نترقب موسما كريما بفضائله، عظيما بهباته، جليلا بفوائده. إنها أيام قلائل، وتواكبنا نفحات الخير ونسائم الرحمة والرضوان، فما أحلاها من أيام معطرة بالذكر والعبادة، وما أجملها من ليال منورة بابتهالات أنين القانتين وحنين التائبين. إنه شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إنه شهر العفو والغفران، قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. رمضان أشرف الشهور، وأيامه أحلى الأيام. يعاتب الصالحون رمضان لقلة الزيارة ولطول الغياب، فيأتي بعد شوق ويفد بعد فراق، فيجيبه لسان الحال قائلا: مرحبا وأهلا بالصيام، يا حبيبا زارنا في كل عام، قد لقيناك بحب مفعم، كل حب في سوى المولى حرام، فاقبل اللهم ربي صومنا، ثم زدنا من عطاياك الجسام، لا تعاقبنا فقد عاقبنا قلق أسهرنا جنح الظلام. إنها الفرصة يا عباد الله، إنها الفرصة المواتية لكل مسلم، والدنيا فرص، إن اغتنمها المرء بلغ منتهى الآمال، وإن فرط فيها أو فوتها فهو المغبون الخاسر. إنها فرصة من فرص الآخرة، من تعرض لنفحاتها وهباتها وأحسن التعامل معها بالصدق غفر ذنبه وتفتح له أبواب الجنان. كم تمر يا عباد الله، كم تمر بنا الفرص ونحن لا نشعر. الصلاة فرصة يومية، والثلث الآخر من الليل ساعة الإجابة في يوم الجمعة. الصيام، القيام، ليلة القدر، الست من شوال، عشر ذي الحجة، يوم عرفة، الحج، يوم عاشوراء، هذه فرص ومحطات إيمانية، الواحدة منها تحمل في طياتها السعادة والقبول. فرص من المنعم الكريم المتفضل، فأين الذين يسارعون في الخيرات؟ بادر الفرصة واحذر فوتها، فبلوغ العز في نيل الفرص. واغتنم مسعاك واعلم أن من بادر الصيد مع الصبح قنص. أتى رمضان مزرعة العباد لتطهير القلوب من الفساد، فأد حقوقه قولا وفعلا، وزادك فاتخذه للمعاد. فمن زرع الحبوب وما سقاها تأوه نادما يوم الحصاد. كان صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان ويهيئ أصحابه لقدومه، كل ذلك شحذا للهمم وإذكاء للعزائم حتى تحسن التعامل مع فرصة رمضان ولا تفوتها أخي الكريم. وقد كان السلف رحمهم الله يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ويدعونه 6 أخرى أن يتقبله منهم. قال يحيى بن كثير: كان من دعائهم: اللهم سلمني إلى رمضان، وسلم لي رمضان، وتسلمه مني وتقبله. رمضان يا عباد الله آت، فكيف حالنا واستعدادنا، وما هي مراسم الاستقبال اللائقة بهذا الضيف الجليل؟ إن استقبالنا واحتفاءنا بضيف يكون على قدر منزلته، فكيف بضيف الآخرة الذي يأتي بالخير والرضوان، ضيف لا تخرج له، بل هو الذي يدخل إلى قلبك ويفرحك. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إن إكرامنا لضيف بهذه المثابة يكون بالجد والاجتهاد وعقد العزم على العبادة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل يكون أجود بالخير من الريح المرسلة، رواه البخاري. وهكذا الصحابة والتابعون والصالحون على هذا المنوال في الإقبال في رمضان على القرآن والمساجد والبر والدعاء. وهنالك أقوام لا يعرفون الله إلا في رمضان، وهذه مخادعة وتسويل من الشيطان. أقوام تعساء بلداء يستقبلونه بالضجر والحرج على أنه شهر جوع نهاري وشبع ليلي، فيشعرون بالحرمان فلا يفرحون بقدومه. نعم عباد الله، إنه رمضان فرصة، وأي فرصة لتصحيح المسار وبداية النهاية لكل شيء يبعد عن الله تبارك وتعالى، سيما والنفوس مهيئة للخيرات مقبلة على التراويح والقنوت والدعوات والصلوات. اللهم اجعلنا ممن صام الشهر واستكمل الأجر وفاز بليلة القدر، وممن صامه وقامه إيمانا واحتسابا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وارجوه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، واعلموا أن من نعم الله علينا أن مد في أعمارنا فأدركنا شهر رمضان وأدركنا رمضان، فكم غيب الموت من صاحب ووارث ثرى من حبيب، وكم من إنسان أمل صيامه وقيامه، فخانه أمله وصار قبله إلى القبر وظلمته. فبادروا وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فاستبقوا الخيرات. ألا وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه، فقد قال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.